بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وألزم إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، وما عمع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. هذا شرحناه في المجلس الأخير، ذكرنا تفصيلا للأسماء التي لازمت الإضافة، بعد أن تحدثنا عن الأسماء التي لازمت الإضافة إلى الجمل، بدأ رحمه الله يفصل في الأسماء الملازمة للإضافة إلى المفردات. تحدثنا عن كلا وكلتا، وتحدثنا عن أين بتفصيل، وتحدثنا عن لدن ومع، قرأنا في الكتاب عن كلا وكلتا وأين بتفصيلاتها. بقي علينا أن نقرأ ما جاء في شرح الأبيات المتعلقة بلدن ومع. فقال: من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع. فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان. ذكرنا أن لدن تلتقي هي وعند في أمر، وهو كلاهما لابتداء الغاية، لكن تفترق لدن عن عند من ستة أمور ذكرناها بأدلتها وأمثلتها. فعند كذلك تأتي لابتداء الزمان والمكان، لكن قد تأتي للظرفية، لدن لا تأتي للظرفية، عند تأتي عمدة، ولدن لا تأتي عمدة، تأتي فضلة فقط. لدن أكثر ما تستعمل مجرورة بمن، عند أكثر ما تستعمل غير مجرورة بمن. كذلك من الفروق أن عند لا تضاف إلى الجمل أبدا، بخلاف لدن تضاف للجمل وتضاف للمفردات أيضا. لا. كذلك مما يتعلق بلدن أنها مبنية على السكون، ولا تعرب إلا للغة قيس، لغة قيس يعربونها، أما عند فهي معربة دائما، ما كاش حالة تبنى فيها. والشاهد هو الفرق السادس، ما أن لدن يجوز أن تفرد قبل غدوة، وغدوة تنتصب، قلنا إما على التمييز، ذلك وجه ذلك، ماذا رجحها العلماء؟ تمييز، كون غدوة تمييز. قالك لأن لدن رأيهن مبهمة الزمان، لدن ماذا؟ غدوة، فغدوة رفع لك إبهام ابتداء لدن، هذه من أين بدأ هذا الزمان؟ من غدوة. ومنهم من قال مشبه بالمفعول به، منهم من قال هي اسم أو خبر كان المحذوفة هي واسمها، منهم من قال رفعها الكوفيون رفعها وقال هي فاعل كانت تامة، ومن أين تفصيلا في لدن. فقال: وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها. شوف كالحرف، حرف لا يخبر بها، لا يخبر به، عند دائما ظرف، لدن هذه دائما ظرف، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن. إذن فلدن أين نضعها؟ في الظروف المتصرفة ولا الظروف غير متصرفة؟ ظروف غير متصرفة، فما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف العرفي. والذي خرج عن الظرفية ولكن إلى شبهها يبقى غير متصرف. بعدين: وهو الكثير فيها، أي جرها بمن. شبه هذاك فروق دون أنت أن يقول لك هاي الفروق أفهم. ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن، كقوله سبحانه وتعالى: وعلمناه من لدنا علما، وقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقيس تعربها، ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم: لينذر بأسا شديدا من لدنه. كان يقرأ لدنه، كان يقرأ لدنه، كان يشمن لدنه، لكنه أسكن الدال وأشمها الضم، أي دال الإشمام. احنا جبنا آية أخرى موضع في لدن أنهم أعربوه، وهو أعطينا لكم آية قرأوا بإعرابها: يؤتي من لدنه، يؤتي من لدنه أجرا عظيما. سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كان لي شك لدنه، العبرة بالنون يعربها. قال المصنف: ويحتمل أن يكون منه قوله، يعني ابن عقيل يقول قال المصنف أي في غير نظمه في كتبه الطويلة كالتسهيل، ويحتمل أن يكون منه قوله: تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصير. هذا تنتهض الرعدة، أي تبدأ الرعدة في ظهيري، تجد الرعدة في ظهيري تبدأ من الظهر إلى العصير قبيل العصر. إذا تنتهض فعل، والرعدة فاعل، في ظهيري ظهري، في ظهيري جوم جرم تعلق بتنتهض، من لدن كذلك جوم جرم تعلق بتنتهض، لدني احنا راهي مجرورة بمن على مجرها الكسرة الظاهرة في آخره، لكن قالت تحتمل. علاج لأنه يحتمل أنه كسر لالتقاء الساكنين، يحتمل من لدني الظهر، فليست نصا يعني في كونها معربة هنا، يحتمل تعرب لدن اسم مبني على السكون كسر لالتقاء الساكنين في محل جر بمن، ويحتمل تقول من حرف جر ولدني اسم مجرور بمن وعلى مجره الكسرة، لك الوجهان في الإعراب، خاصة إذا للأسف يعني قائل هذا البيت ليس بمعروف، لكن هو يقول لك قيل لراجز من طيء، أي إذا كان لراجز من طيء فهي مبنية، لأن الذين يعربونهم قيس. فمن لدن الظهر مضاف إليه إلى العصيري جار مجرور متعلق أيضا بتنتهض. فعندنا جملة واحدة فقط في هذا البيت وهي ابتدائية. ويجر ما ولي لدن بالإضافة، أي لا شك لأنها مضافة وما بعدها مضاف إليه، ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة، إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله: وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي، هذا عربناه. وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي، وهي منصوبة على التمييز وهو اختيار المصنف، ولهذا قال: ونصب غدوة بها عنهم ندر، اختار ابن مالك أنها منصوبة على التمييز. وقيل هي خبر لكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت الساعة غدوة، إذن لكان المحذوفة واسمها، يجوز حذف كان واسمها قليلا بعد غير إن ولو، بعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، إذن بعد غير إن ولو يجوز حذفها كقوله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: ويجوز في غدوة الجر، علاش؟ قلنا وهو القياس، قياس والمعروف أنه مضاف إليه وهو القياس، ونصبها نادر في القياس، فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل، فتقول لدن غدوة وعشية وعشية، لدن غدوة وعشية وعشية، لكن هذا جرها بعد المنصوب سيأتي نقضه، سينتقد هذا الكلام. لماذا؟ لأنها تصير لدن غدوة، كيف ستعرف غدوة؟ تمييز، بعدين عشية على وش تعطف، وعشية على وش تعطفها، على ماذا نعطفها؟ عشية مثلا أردت أن أعطفها غدوة، هل نعربها منصوبة على التمييز في محل جر حتى نقول نعطف على المحل؟ لا، التمييز ليس له محل الجر، احنا نعرف العكس، الجر له في محل نصب تمييز، احنا نعرف العكس، يعني جارة العادة نعرف العكس، مهما تكون عند امرئ من خالقة نعرب خالقة تمييز مجرور بمن، ما بش يكون منصوب في محل جر، لما كاش تمييز منصوب في محل جر. اذا هذا مجر، طبعا اولا هذا كلام لم يقوله العرب، مش كلام عرب يعني، هنا ثم يجيك بيت من الشعر ثم تناقش، هذا كلام احتمال، قال لك نصبها نادر في القياس، فلو عطفت على غدوة، انا لو عطفت على غدوة اتبع اذا كانت منصوبة انصب، واذا كانت مجرورة اجر، بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل. حتى لو قال لك واحد لا لا لا انا لا اعطف على محل تمييز، أنا أقول مضاف إليه باش بلادهم، أنا تصير فصلت بين المضاف والمضاف إليه بتمييز مصيبة. وسيأتي قلت في النقض وفي آخر البيت بماذا يجوز الفصل بين المتضايفين، سيأتي معنا أمور قياسية وأمور سمائية، سيأتي معنا في آخر بيت بماذا يجوز الفصل بين المتضايفين. فلا يجوز الفصل بينهما. ذكر ذلك الأخفش، وحكى الكوفيون الرفع في غدوة، في غدوة بعد لدن، وهو مرفوع بكان المحذوفة أي التامة، والتقدير لدى لدن كانت غدوة وكان تامة. ماشي. إذن لدن شفنا الفروق بينه وبين عنده، أنا نظن باللي تفصيل في لدن بالطريقة تلك أفضل، تذكر الفروق تجعل الفرق السادس هو محل الشاهد، تقول لدن القياس أنها تجر ما بعدها بالإضافة، نصبتها بعض العرب على التمييز والكوفيون يرفعونها والسلام انتهى. بعدين دير مع وحك وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته، فاسم لمكان، بعضهم يعبر بالاجتماع فصل، يقول لك اسم لمكان الاجتماع ووقته، مثلا تقول اجتمعت مع زيد، اجتمعت مع زيد أي في مكان، ذهبت مع الغروب، ذهبت مع الغروب، إذن اسم لمكان الاصطحاب أو وقته، نحو جلس زيد مع عمر وجاء زيد مع عمر. إذن نستطيع أن نستدل على أن مع يعرف كونها ظرفية للزمان أو ظرفية للمكان بالفعل، فجلس لا شك أن الشكل الجلوس يحتاج إلى ظرف مكان، والمجيء يحتاج إلى زمان، جاء زيد مع بكر. والمشهور فيها فتح العين، هذا المشهور فتح العين، وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب، ومن العرب من يسكنها، قلنا شكونهما ربيعة وغن، ومنه قوله فريشي منكم وهوايا معكم وإن كانت زيارتكم لماما. قلنا هذا البيت بينا أن السيرافي رحمه الله في شرح أبيات سيبويه رحمه الله بينا أن الرواية التي جاء وهوايا فيكم على هذا فلا شاهد فيه، وذكرنا أن هذا الذي يوجد في ديوان جرير، يعني السيرافي بين من قديم في شرح أبيات سيبويه، عنده كتاب اسمه شرح أبيات سيبويه، يبين لك باللي الرواية الصحيحة فيكم، وديوان جرير لما ترجع له صيب فيكم. إذن فهذا نستطيع أن نعتبره من تحريف بعض النحاة. إذن إذا عربناه البيت لا ماشي وشرحناه. وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة، تسكينها ضرورة وليس كذلك، بل هو لغة ربيعة وهي عندهم مبنية على السكون. وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد، فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم. هذا حكمها إن وليها متحرك، شو هذا حكمها، إلى ماذا يشير؟ الفتحة تاعها وسكونها، فتحها هي اللغة المشهورة لدى العرب، سكونها لغة قوم. هذا حكمها إن وليها، أعني أنها تفتح والمشهور وتسكن وهي لغة ربيعة. فإن وليها ساكن، فالذي ينصب على الظرفية، الذي ينصبها يحكم بإعرابها يبقي فتحها، فيقول مع ابنك، جاء زيد مع ابنك، والذي يسكنها يقول معي مع ابنك، جاء زيد مع ابنك، علاش يكسر الالتقاس، كان يقول مع ابنك وهو يقصد البناء، علاش قالك لأن عند التقاء الساكنين نكسر مراعاة للأصل ونفتح مراعاة للخفة، خاطر حنا القاعدة عند التقاء الساكنين واش ندير، نكسر ماشي دائما بدليل من الناس، واش تقول مين الناس ومن الناس، ما تقولش ومين الناس، فأحيانا العرب تخفف بالفتحة، فتحة أخف الحركات بعد السكون، بعد السكون، بعد السكون أخف الحركات هي الفتحة، السكون ما فيش حركة أصلا تأتي الفتحة. فالذي ينصب على الظرفية يبقي فتحها فيقول مع ابنك، والذي يبني على السكون يكسر الالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك. وزدنا احنا كان يقول مع ابنك وهو يسكن مع يراعي الخفة. إذن إذا واحد تكلم لك من ربيعة قال جئت مع ابنك ليس معناه أنه أعربها ومبنيها يبنيها ويفتح لي الخفة. الآن عنوان نبدأ بالأسماء الأخرى. طبعا تلاحظون أن ابن مالك رحمه الله تعالى أتى بهذه الأبيات وفيها إشكال إشكال من نواحي عدة سيظهر لنا، لأن التقسيم أفضل أنك تجعل كل لفظة تعطيها حقها. ونلاحظ أن بعض الألفاظ التي جمعت هنا لا تأخذ حكم الأخريات، فهو ذكر لنا هنا أبحاثا في غير قبل بعد الجهات الست حسب أول دون وعلو شحال ذكر؟ شوف عندك غير وعندك قبل وبعد والجهات الست وعندك حسب عندك أول وعندك دون وعندك علو. وهي في الحقيقة لو أردت أن تدرسها لابد تفصل، تقدرش تهضر هكذا ويجوز في هذه الأسماء كذا، هذا خطأ لأنه علاش ستخالف بعض الأسماء أحكام أخرى، أحكام الأخرى تخالفه. لذلك احنا واش ندير؟ نبدأ بالتفصيل، فنبدأ نقول الكلام عن غير وقبل وبعد، الكلام عن غير وقبل، يعني نجمع الأمور التي تشترك في الحكم، نجمع الأمور التي تشترك في الحكم. طبعا الجهات الست تأخذ هذا الحكم تاع قبل وغير وبعد، معليش نذكرها بعد ذلك. الكلام عن غير وقبل وبعد، نبدأ بغير هذه. شوف احنا قبل وبعد معروفة، ظرف زمان ظرف مكان تستعمل بحسب ما تضاف إليه، ولا لا قبل وبعد. إذا قلت اجلس قبل زيد هنا ظرف مكان، اجلس بعد زيد ظرف مكان، اجلس ذهبت قبل الظهر، إذن قبل وبعد ظرفان للزمان والمكان، ويعرف ذلك بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه. هذا فيما يخص قبل وبعد. غير هذا يعرفه العلماء، يقولون إن غير اسم دال على مخالفة ما قبله لمفهوم ما بعده، اسم دال على مخالفة ما قبله لمفهوم ما بعده، لمفهوم ما بعده. فبين الكلام هذول كي يقول لك زيد غير بكر، خلاص غير، هذه تدل على أن ما قبله غير مخالف لمفهوم ما بعده. كلمة المفهوم أفضل، لا ترد عليك أي إشكال. لو تقول كما قال ابن هشام مخالف لحقيقة ما بعده، يديروا لك مشاكل أصحاب الحواشي، كان الناس يعني يستنوا في غلق تشتاضر ويديروا لك حاشية. فالأفضل أنك تقول مفهوم، لأنه كلمة الحقيقة تدل على الذات. كي تقول زيد وبكر مش مسألة ذات واحدة، الحقيقة تتضمن الماهية، وماهية زيد أنه إنسان حي، أنه حي، ماهية بكر حي، زيد غير بكر، هكذا يناقشوا. أفضل تقول مفهوم، مفهوم زيد غير مفهوم، ما أفهمه من زيد لا أفهمه من بكر، البصل غير الثوم، الذي أفهمه من البصل لا أفهمه من الثوم. دوك يتهمونك بالرجوع إلى بني إسرائيل، يحبوا الثوم والبصل. ماشي، إذا تقول اسم دال على مخالفة ما قبله لمفهوم ما بعده. هذه الكلمة غير لها أربع حالات، وقبل وبعد لها أربع حالات، غير وقبل وبعد أربع حالات. كثيرا ما تجدون هذا التفصيل في الكتب المطولة، خاصة شرح قطر الندى ابن هشام، يعني بدأ كتابة ببيان المبني على الفتح دائما، المبني على الضم دائما، مبني يعني أين يطارد الفتح، أين يطارد الضم، أين يطارد البناء على السكون، أين يطارد البناء على الكسر. فالدخول في قطر الندى في مثل هذا المبحث يعني صعب على الطالب، يعني ذلك كثير من الناس لا يواصلون دراسة في قطر الندى لأنه بدأهم بشيء صعب. أنا العادة أن الكتاب يبدأ سهلا ثم يصعب، هو البداية. قال لك شوف الشرط الوحيد لتدرس قطر الندى أنك تمر على هذه القنطرة تاع هذه المباحث، لها أربع حالات. شوف الآن، وكاين حالتان تشتبهان علينا كثيرا، ولابد إذا من التدقيق في بيان الفرق بينهم. يعني هنا لابد أن تدقق. ماشي. الحالة الأولى، إذا ذكر المضاف إليه، إذا ذكر المضاف إليه، هذه ما فيهاش إشكال. إذا ذكر المضاف إليه هل يعني نقول لك لفظا ومعنى؟ نقول لك إذا ذكر المضاف إليه لفظا ومعنى؟ ما دام ذكر المضاف إليه يعني ذكرنا اللفظ، واللفظ يدل على معنى، خلاص إذا ذكر المضاف إليه ما أحتاج. كان يزيد يؤكد ذكر المضاف إليه لفظا، خلاص ما فيش داعي. إذا ذكر المضاف إليه، ثانية إذا حذف المضاف إليه، حذف المضاف إليه، لكن هنا نفصله، ولا ينوى أي لا يقدر. تحب تعبر بالتعبير النحات، لا ينوى لا يقدر، كمثل لا ينوى ولو التنويش قال المضاف إليه. كان الحالة الثالثة والرابعة يتشابهوا شوي، إذا حذف مضاف إليه ونوي لفظه. الحالة الرابعة، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. مفهوم؟ يلا الأحكام، إذا ذكر المضاف إليه واش يعرف؟ لازم. إذا هذه ما فيش إشكال يعرب طبعا، إلا ما استثني يعني من محاسن النحو أو من محاسن الدروس، تحب يعني تجمع أمور الاستقرائية، قواعد كيف تدرس قواعد النحو أو قواعد اللغوية، كاين قواعد النحو بمعنى أصولية، كاين قواعد لغوية، يجمع لك أشياء تدرسها. ما شاء الله نجي نقول لك أنا مثلا كقولنا أحيانا، ما هو الشيء الذي يعمل فيه معموله؟ يعني شيء يعمل فيه معموله، كيف يعمل؟ هو يعمل وهذاك يعمل فيه، احنا نعرفه إما يعمل ولا شيء، إما عامل أو معمول. قالت لا هذا عامل في الوقت نفسه، معمول هذاك العامل يعمل فيه، عامل ومعمول. قلنا هي أدوة الشرط، أسماء استفهام. كي تقول من تكرمه أكرم، من تكرمه أكرمه، شكون اللي كيش تعرف من تكرم أكرم، كيش تعرف من اسم شرط جازم مبني في محل؟ لا قلت من تكرمه، من تكرم مفعول به صح، وتكرم شكون اللي جزمه؟ إذن هنا عامل، عامل فيه معموله، لا عامل فيه معموله. طلعت اخترت يجيبه يقول لك ومن الأسماء ما يشترط لإعرابها ما تعرب لأجل إضافتها، ما تعرب لأجل إضافتها. احنا نعرف هذا هو كي درسنا النحو بداية، كي بدينا نبينه شبه الأسماء بالحروف، شبه الأسماء بالحروف يقتضي بناءها، واستثنينا أسماء. علاش؟ لأنها أضيفت، والإضافة من خصائص الأسماء. قال فزال شبه ما شاء الله. تدي قاعدة وش تقول؟ أن من الأسماء ما يشترط لبنائها أن لا تضاف، يشترط لبنائها أن لا تضاف. أنا أجيب لك العكس، كاين أسماء يشترط لإعرابها أن تضاف، يشترط لإعرابها أن تضاف، لبنائها أن تضاف، يشترط لبنائها أن تضاف. العكس، كاين أسماء يشترط لبنائها لا تضاف، كاين أسماء يشترط لبنائها أن تضاف. الاستقراء هذا الدروس، يعني هذه محاسن الدروس، يعني تجيب أشياء وتشوف الدروس تاعك تجمعها تقول أين هذا الذي، تقول أي الموصولية، أي كما وأعربت ما لم تضاف، وصدر وصلها ضمير حذف. إذن أي الموصولة لو كان تضاف ويحذف صدر صيغتها وش يصير لها؟ تبنى. إذن هي اشترط لبنائها أن تضاف ويحذف صدر. شايف لا لا خلاص كم ما تضافش. لو كان أي الموصولية ما تضيفهاش معربة. يعجبني أي هو قائم يعجبني أي قائمة. لاحظت؟ بس أنا شنو نقول هذه والله ما على بالي. ها؟ شو بعد؟ إيه صح. إذا ذكر المضاف إليه يعرب شغل كأن أمر مسلم. ذكرت المضاف إليه بيقول نعم إلا ما استثني. أنا إلا ما استثني وأي الموصولة ديك تبنيها ولو ذكر مضاف إليه. صح لا لا إنسان يعني يستثني باش ينشط الدورة الدموية. هذا حتى علاقة الدورة الدموية. إذا حذف المضاف إليه ولا ينوى. شوف حذفنا المضاف إليه ما نويناش كاع نقول حاجة دي كاع شنو هذه. أنا ما عارف حاجة اللي تحذف المضاف إليه ما نويناش. عايلك شوف رجل ثوب كتاب. رجل ثوب كتاب كان إضافة أصلا ما كانش إضافة يعني أن لا يضاف. هكذا قصدهم يعني أن لا يضاف قصدهم هكذا. حذف المضاف ولا ينوى. هل يقصدون أنه لا يضاف؟ شبيكم وش تقول لي؟ تقول لي لا يضاف. لا يضاف على بك. على شو يضاف؟ خاطر ندرس في الأسماء الملازمة الإضافة. إذا هو لازم يضاف فحذفنا المضاف إليه وحبارك تنويه. فهم ماشي يعني راه مضاف إلى شيء صح ما تنويش هذاك الشيء. احنا نعرف حكم راجل وش به. لا رجل ما أضفته ولا شيء. إذا نعطي قبل وبعد وغير نعطي له حكم ثوب ورجل يعني تنون وبالإعراب تنون بالإعراب. علاش قالك ما تضيفها أنت أحذف المضاف إليه. شوف صح شنو كانت مضافة أحذفنا المضاف إليه وما تجيش تنويه. فهنا أحذفه كانت مضافة هي بالسيف عليك. بعد أن تحذف المضاف إليه وما تنويش إذا ما تقدرش تقول بلي ما هيش مضافة. مضافة وشنو إحنا أحذفنا المضاف إليه ولا ننويه. صح. اذا تولي تقول قبلا بعدا وغيرا ولا لا كل رجلا رجلا قبلا وبعدا وغيرا. اذا هنا نقول اذا حذف المضاف اليه ولا اذا حذف المضاف اليه ولا ولم ينوى تعرب في تنوين مثل النكرات. مثل النكرات عادي عادي مثل النكرات. علاش؟ شوف عبارة ابن مالك دقيقة. وأعربوا نصبا قرأوا البيت. وأعربوا نصبا إذا ما نكر. فلاحظ باللي هنا نكر متى ينكر هذا الاسم الملازم للإضافة متى ينكر؟ إذا قطع الإضافة ولم ينوى أصلا. ماشي صح. نعطيك نظير باش تسهلك هذا خاطر هذا امر باش ما نكونوش كما النصارى يقول اؤمن بإله انه غير معقول. شيء كيف تحدث كلمه كل وبعض كل وبعض. انك تلاحظ باللي نونتها وانت كنت اضفتها الى شيء بعدها حذفت ذاك المضاف غايه ما في الامر ان كل وبعضا تنوين هذا راه تنوين عوض. برك شنو بيقرب لك برك القاضي قبلا وبعدا وغيرا. اذا شوف الفرق بين الاولى والثانية. الفرق بين الاول انه يعرب ولا ينون مضاف والتنوين والاضافة لا يجتمعان. يعرب بغير تنوين. علاش ما قال الناس ما قالوا الناس قالك ما قولوش لماذا الدرس من الاول عرفنا وش قالنا ابن مالك رحمه الله. والثانية يجرب فمن يقول نحذف نون انت للإعراب أو تنوينة مما تضيف وحذف كطور سينا كما تقول زعم له علي عشرة دراهم ليس غيرها أو ليس غيرها يجوز لك الوجهان. فإذا قلت ليس غيرها تجعل غيره اسمه ليس وهو مضاف ومضاف إليه والخبر محذوف تقديره مقبوضا. قبضت عشرة دراهم ليس غيرها مقبوضا وإذا قلت ليس غيرها قبضت 10 دراهم ليس غيرها، تقدير الكلام ليس المقبوض غيرها، تجعل خبر لاسم ليس محذوفا. إذا جزء الوجهات تبدا تهدر هكذا، اشتريت 10 كتب ليس غيرها ولا ليس غيرها. لكن إذا جعلت ليس الذكر أعطيه ليس، إن كان منصوبا فاجعله خبرا والمحذوف اسمها، وإن كان مرفوعا اجعله اسمها والمحذوف خبرها، مفهوم؟ والمحذوف خبرها. أما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى فهنا تعرب بتنوين، مثل قول الشاعر وقد ساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. هذا الصاعق بن يزيد، هذا الصاعق بن يزيد أو يزيد بن الصاعق، معروف بهذا اللقب الصاعق، ربما أصابته صاعقة، أنه كان بينه وبين شخص ثأر، فلما أخذ الثأر هو طبعا قبل ما يأخذ الثأر ما كان ينام، ما كان يحلو له طعام ولا شراب ولا أي شيء، لا يستطيع أن يأكل. وهذا معروف، إنسان إذا كان يحمل في نفسه ثأرا وغضبا لا يستطيع أن يأكل، لا كما يقولون لا أكتحل بنوم ولا أكتحل بطعام، عشان لا تكتحل بطعام. طبعا لن يسوغ لي طعام ولا شراب حتى أقضي الثأر. كذلك هذا الآن بعدما قضى الثأر الذي له قال وساغ لي الشراب، قال الآن الحمد لله ساغ لي الشراب، أي مر، ساغ بمعنى مرة، وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. طبعا هنا رواية البيت هذه هي بدلالة الأبيات قبله القافية مختومة بالميم. العلماء لماذا قالوا يروونه بالماء الفراتي؟ لأن الإنسان بالماء الحميم لا شك أنه يغص الإنسان بالماء الحميم، ولا لا أي إنسان تعطيه سواء كان له ثأر ولا ليس له ثأر، فأرادوا أن يحوق الماء الفرات لا يستطيع أن يمر، فهم الأخرين قالوا لا وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، أي هنا راه يحكي لك باعتبار ما كان يشعر به، أكاد أغص بالماء الحميم أي الماء كان يشوفه حميم وأغص به، الماء الفرات أراه حميما فأغص به، فهذا وتشبيه يعني باعتبار ما كان دخل تشبيه قبل تشبيه، دخل تشبيه قبل تشبيه، يعني هو كان شبه الماء بالحميم بعدين مش قالك وشاغل أكاد أغص بالماء الحميم. ماشي، وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. ومنه أيضا بيت، طبعا هذا ما عندكمش، قول أحد بني عقيل، أحد بني عقيل يقول ونحن قتلنا الأسد، ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة، ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة، هذا الشطر الأول، فما شربوا بعدا على لذة خمرا، فما شربوا بعدا على لذة خمرا. هذا وهذا يقول قاتلنا أسد شنوء، يجوز تقول أسد والأشهر أزد، تعرفوا أن العرب تبدي السين زينا والسين زاين، يعني تبدي السراف زيرات، هذا ناس مختصين في هذا، فهم منه المهراس، المهراس يقول العرب مهراس، الأصل مهراس، هذا هو الأصل، تقول هرسته ولا هرزته، وش تقول هرسته، والشيء المهروس أعطي له فاعل، وش تقول هريسة، الشيء المهروس هريسة، هريسة هذه تطلق بحسب العرف، فإن أطلقتها بالجزائر ودول المغرب المقصود بالهريسة والحار عن الفلفل، هذاك المهروس، فلفل المهروس هذا هو المقصود، تحصل تروح للشرق الهريسة لا هي الأكلة مثل كما نقول احنا مثقل باللوز هذا الذي نعتبره اليوم أكلة هائلة أكلة هكذا يهرسون عدة أشياء القمح والشعير وكذا العفايس ومع اللوز وهذا ويديروا له عسل وتاكلوا حاجة مليحة على كل حال. إذا آلة الهرس شو هي؟ المهراس ماشي العرب تبدل السين زاين وش قال؟ مهراز مش مهراز مهراز خطأ مهراز خطأ مهراز أعطيني المهراز هذا هو إذا جائز هنا أسد ونحن قتلنا الأسد أسد شنوء لأنه الأسد هذا بطن عظيم كان أسد شنوء كان أسد عمان كان بزاف الأسد فهذا قال قتلنا الأسد فخاف أن يفهم الناس أنهم أسد عمان وغيرهم قال لا نحن قتلنا الأسد أسد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة خمرة أي ما صاروا يتنعمون بما كانوا يتنعمون به ماشي أين الشاهد بعدا هنا قطع الإضافة لفظا ومعنا ما أراد أي شيء بعدا هكذا الحالة الثالثة إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظ المضاف إليه بمعنى أنهم ينوونه بعينه أو شوف هنا فرق دقيق شوي كان خطرات يلتبس عليكم كيف أفرق بين كيف أحذف المضاف إليه وأنوي لفظه أحذف المضاف إليه وأنوي معناه دون لفظه خلاص هذه نوي معناه دون لفظه قصدهم يعني أنك في الحالة الثالثة هذه تحذف المضاف إليه وتنوي لفظه معينا تعين لفظا وهذا اللفظ يعينه لك السياق أو لحقت بالرأسك مثلا شوفوا منيح فقرأوا قول الله عز وجل ولله الأمر من قبله ومن بعده ولله الأمر من قبله ومن بعده من قبله ومن بعده لي قرأ ولله الأمر من قبل ومن بعد ولله الأمر من قبل ومن بعد تعرفوا شنو هو كلمة الغالب هذه ومنهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخره من بعد غالبهم سيغلبون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل الغالب ومن بعد الغالب هكذا من قبل الغالب ومن بعد هذا عين المضاف إليه ولا ما عينوش عينه إذن هو نوى وراي نوي لفظه أنا اللفظ يدل على المعنى نقول إيش دون معنى شهدي نوي اللفظ دون معنى أنا أقصد زيد صح قصدي عمر شحال منيحة إيه تنوي اللفظ واحد دون معنى تجيش شحال منيحة أعطيني كتاب ما دي أعطيك كتاب أنا قصدي القلم كيف هذا قصدي القلم قلت كتاب يعني كتاب فهم كي تقول نويت اللفظ بمعنى صح قصد المعنى دون لفظ معين هنا واش نوينا في الحالة الثالثة نوينا لفظا معينا وهو ما يدل عليه اكتب هذا مهم صدقني غير يوجع راسك في مثل هذه المسائل صدقني شوف الآن ربما تفهمها ربما فهمتها الآن بعد ساعتين ما نقولكش بعد يومين ساعتين تنسى كيف فرقنا بين هذه الحالة الثالثة والرابعة الأمر معروف فأنت الآن تقول ينوى لفظه أي لفظا ينوى لفظ معين يدل عليه السياق أو لحق بالرأس أنت تركت تتكلم وتعين ماشي تضرب مثال بالآية ولله الأمر من قبل ومن بعد تعرفوا علاش لأن الآية هذه قرأت أيضا بالوجه الثاني ولله الأمر من قبل ومن بعد شكون اللي أبلغ خلينا القراءة المتواترة معروفة أنه ما شاء الله شكون اللي أبلغ بالتنوين علاش من قبل أي يشمل جميع الأزمنة جميع الأحوال من بعد جميع الأزمنة جميع الأحوال من قبل ومن بعد من قبل الغالب ومن بعد الغالب فقط مفهوم أبلغ قبل وبعد ماشي إذن هنا نوينا معناه لفظا لفظ، نوينا اللفظ المعين هذا الذي يدل عليه السياق واللحاق. ومنه قول الشاعر وعندكم ربما: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. ومن قبل أي ما ذكرته لكم في الأبيات السابقة، هو يقول: ومن قبل ما قصصته عليكم من شأني، نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. يعني نادى كل مولى قرابة، كل حليف نادى قرابته، كل قريب نادى قرابته، فما عطفت مولى عليه العواطف. فما عطفت مولى عليه العواطف أي ما عطف عليه أحد، ما استجابوا لنائه واستغاثته. هنا وش نقوله؟ ومن قبل ما ذكرته لكم، ماشي. إذا حذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه، نوي معنى، نوي معنى المضاف إليه، حذفنا اللفظ، أي الحالة الثالثة يبقى معرب، معرب بغير تنوين. لماذا معرب؟ علل علل، لماذا معرب؟ مضاف. لماذا بغير تنوين؟ لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، فإن المضاف إليه معين، راه معين، الإضافة والتنوين لا يجتمعان، مقدر معينا. ماشي، يعني كما تصيبش تنوين أعرف بلي راه معين لفظ أو معين لك لفظ، وكي راه معرب بالعكس، كي راه معرب برك راه معين لك لفظ. صلاح لما انت ذكرت حذفت المضاف إليه ما عينش، هنا ضعفت الإضافة ولا لا؟ لا إضعفت بزاف، إضعفت ولا ما ضعفت؟ ماشي، لما ضعفت الإضافة هنا شابها الحرف فبنيت. هاي الحالة الرابعة. يعني علاش يقول لك واحد هنا علاش عربتوا هنا، هنا أعربتم وهنا لم تعربوا، هنا أعربنا لأن المضاف له معين، ولا شك أن الإضافة المعينة أقوى من الإضافة غير المعينة، فلما تعينت الإضافة قوية فبقي معربا، لما ضعفت الإضافة إلى ماذا؟ إلى مضاف إليه غير معين باللفظ. يعني أعطيك أنا بلغتنا، بلغة التسهيل، كما كلمة ذلك هذا هو طير السماء تحبط تقدر ذلك، غاش علاش ذلك؟ ترجع إلى شيء حتى هنا نقولها قبل ذلك، ولا قبل ذلك كنا كذا وكذا، قبل ذلك واش؟ قبل ذلك واش؟ ذلك علي من ترجع قبل ما مضى كنا قبل ذلك، فهم إنسان اخترات يشير إلى شيء عام عموم هكذا. إذن فهنا إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، المعنى الذي يشمل هذه الإضافة المبهمة هذه كلمة ذلك مثلا، أنا أعطيك مثال ذلك، وإلا ماشي بالضرورة ذلك قبل تنوي، هنا ضعفت الإضافة فتبنى، تبنى أشبه الحرف تبنى، هنا تبنى. وفي الحقيقة كان يقولوا تضم، لغة السلف يقولوا تضم، وإحنا لغتنا اليوم تبنى على الضم. لماذا أقول لك لغة السلف تضم؟ لأنهم لا مشي خد قديما اختلفوا لما قالوا وتضم، العارف كي كان تكلم ولله الأمر رب سبحانه وتعالى كي قال ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولله جاء مجرور متعلق محذوف خبر مقدم والأمر مبتدأ مؤخر، ما هو المسوغ للابتداء بالأمر؟ علاش أخرنا هنا المبتدأ؟ جاء مجرور تقدم، علاش قدمنا جاء مجرور أخرنا الأمر؟ الحصر المبتدا راه معرفة عادي تبدا به، قلت له كان بديت تخرط عليا كلام اقسم بالله غمزة فعلي غمزة تفكر ماشي. ولله الامر مبتدا من قبله بين حرف جر قبله جاء اسم مبني على الضم مجرور به في محل جر به من جاء مجرور باش تعلقه بما تعلق به الخبر من قبله، هنا اين المضاف اليه؟ حذف ولم ينوى معنى معين، لم ينوى معنى لم تنوي مع حذيفة ولم تنوي معنى معين صح، لكن نوي المعنى. نوي المعنى، حذفنا اللفظ ونوينا معنى، صح؟ لا، هذا المعنى ليس معين صح. فضعف الشبه بإضافة تلك القوية فبنيت هذه الكلمات. قالوا يضم، ربي قال مبنية، قال لله الأمر من قبل ومن بعد، والعرف قل لله الأمر من قبل، تعرب العرف. لأن العلماء اختلفوا في هذه الضمة، هل هي ضمة إعراب أم هي ضمة إعراب أم هي ضمة بناء. فنجد المبرد رحمه الله ويعزو هذا إلى سيبويه، أو بعضهم يعزو إلى سيبويه، أن هذه الضمة ضمة بناء. يقول ابن هشام هو الصواب، هو الصواب، يقول ضمة بناء، يقول وهو الصواب في غير وقبل وبعد كلها. نجد مثلا الأخفش يقول هي ضمة إعراب، ضمة إعراب. عبك ماذا من قبل تقول معرب، ضمة إعراب، كيف معرب؟ خاصة لما تقول أنت ليس غيره، خاصة في غير من، كما تكونش من، ما يختلفوش، لا شك أنه ما عندهاش، ما عندهاش أصلا بحث، ما تطرحوش بحث كيف تكون من. ماذا نقول قبله وبعده؟ لا، ليس غيره، ليس غيره مبنية ولا مش مبنية؟ ليس غيره، له علي 10 دراهم، ليس غيره، نسينا غيره، رحت غير مع قبل وبعد، ليس غيره. هنا اختلفوا في ضمتها، هل هي ضمة إعراب ولا ضمة بناء؟ في غيره، هل هي ضمة إعراب أم ضمة بناء؟ سيبويه على حسب ما يجو إليه بعضهم. المبرد قالوا ضمة بناء لأنها قطعت عن الإضافة ونوية معناها، قطعت عن الإضافة. الأخفش يقول لك لا، هي ضمة إعراب. عند الأخفش ليس فعل الماضي ناقص وغيره اسمها والخبر محذوف، ليس غيره مقبوضا، فبانت قال الأصل. الأخرين يقول لك لا، ليس فعل الماضي ناقص وغيره اسمها مبني على الضم في محل نصب والخبر محذوف، أو تجعلها اسم محذوف وغيره خبر في محل نصب، مفهوم؟ غيره لك أن تجعل على مذهب سيبويه، تجعلها مضمومة في محل نصب خبر أو في مضموم في محل رفع اسم ليس، وتقدر المحذوف بحسب ما حدث، مفهوم هذا؟ مفهوم. ابن خروف رحمه الله جوز الوجهين، أكيد يجوز تقول مبني على الضم في محل رفع أو نصب بحسب إعرابك، ويجوز تقول مرفوع، يجوز تقول مرفوع عادي، وهذه كي تحذف المضاف إليه وتنوي. هذه المذاهب الثلاثة ماشي. طبعا هو لما نقول الأخفش، يا الأخفش علاش درت لنا مشكلة، حتى درت شبهة على ابن خروف، ابن خروف درت له شبهة حتى جوز الوجهين. قالت الأخفش أنا عندي دليل، قالت هاي كل وبعض قطعنا الإضافة مبنية ولا معربة؟ معربة. فأجابه الجمهور قالوا لا، هناك فرق بين كل وبعض، كل وبعض لا يمكن نزع التنوين منها، تنوين يدل على إعرابها، لا يمكن نزع التنوين منها، جيب لي حاجة ماشي منونة، شو المسوغ اللي حدث التنوين هنا؟ تمام. فالأفضل نذهب مذهب أكثر العلماء، لذلك ابن مالك رحمه الله اختار هذا، ابن هشام اختار هذا، أكثر الشراح بل أغلب الشراح اختاروا هذا أنها مبنية. نعيد يا أخوانا، جمعنا لكم هنا غير، ما تنسوش غير، الأمثلة تاع غير وقبل وبعد، هذه الكلمات الثلاث مش بها؟ لا، 4 حالات تعرب في 3 حالات وتبنى في حالة واحدة، هاوش قصدنا قام هذا. إذا تقول الحاصل أن هذه الكلمة تبنى تعرب في 3 حالات وتبنى في حالة واحدة، أحفظ الحالة التي تبنى فيها، وهذا سبقت الإشارة إليه في أول الدروس في المبنيات، ويطارد البناء على الضم في كل ظرف قطع عن الإضافة، قيد قطع عن الإضافة لفظا ونوية معناه، مفهوم هذا؟ ماشي. ابن مالك ما فصل في الأبيات، ما فصل في الأبيات في هذا التفصيل كله، ما فصلش، وقالك وأعرب وضمن بناء، وضمن بناء وش اختار؟ اختار ان غير مبني وضمن بناء غيرا، ان عدمت ما له اضيف ناويا ما عدم، جيد، اذا اضيفت وأنت تنوي المضاف إليه، صح؟ ماشي. بعدين قال قبله كغيره، قبله كغيره أي قبله في الحكم وفي الحالات هذه كغيره، بعده كذلك نقطة، قبله كغيره بعده، مفهوم؟ احنا عندنا هنا نقطة، هو عنده تكمل، احنا نديره نقطة خش مازال ما تكلمناش على حسبه وأول، مفهوم؟ تفضل. الله يهديك. الحالة الثانية، الحالة الثانية شوف، حذف المضاف إليه ما تنوي لا لفظة لا معنى، فرق لا شيء، ما تنويش معنى. احنا في الأخرى في الرابعة أنوينا ذلك ولا لا؟ أنوينا كلمة ذلك، هي ما نويش هذه كلمة ذلك، ما تنويش كلمة ذلك. لما تقول تكون تتكلم وتذكر وقلت جيف توضح لك هذه ايام توضح لك هذه في الفاظ اخرى سيأتي، مثل كلمة عالون ستأتي كلمة عالو توضح لك اكثر الفرق. يعني كي تكمل الدرس انتاعك تشوف كلمة عالو اول تشوف اللي تتبين لك هذه القسمة، هذه فرق. كي تقول انسان وقعت من عالو وقعت من عالم، وقعت من علو وقعت من علم، فرق. وقعت من علو، وقعت من علو أي من فوق، لأنه كلمة علو بمعنى فوق، من فوق مكان معين، من فوق مكان من فوق مكان، لكن مو بالضرورة أذكره لك. من فوق مكان. من علم، وقعت من علم، هذا مكان عالي وخلاص، من أي شيء مكان عالي. غاية ما في الأمر أن هذا مكان معين، معين مكان معين، والآخر لا من عال وخلاص من أعلى، وقعت من فوق، وقعت من مكان عال. أين هذا المكان؟ لا يهمك، من أي مكان عال، وقعت من أي مكان عال. الآخر لا، وقعت من مكان عال، من مكان عال معين لكن لا أذكره، فهم فرق. ذلك هو يتشابه، إذا بعليك اللي يقول ما تشابهش تتشابه، هذا هو التفصيل. يعني نوي لفظه ومعناه، نوي لفظه، نوي لفظه فقط، ذكر اللفظ يأتي بمعناه، نوي معناه دون لفظه، تقدرش لفظ معين، كان لا ينوى لا لفظه ولا معناه، كان يذكر لفظه ومعناه بالضرورة، يعني تذكر اللفظ بالضرورة اللفظ له معنى، تحذف اللفظ ولا تنوي معناه، تحذف اللفظ وتنوي معناه، اختلط تحذف اللفظ ولا تنوي لا المعنى ولا اللفظ. في حالات ثلاث تعرب، في حالة رابعة هذه التي يحذف المضاف إليه وينوى معناه فقط دون لفظه فهذه تبنى. كلمة نبدأ الآن نقول يعني باختصار، الجهات الست، الجهات الست، هذه الجهات الست ما دارت لناش مشكلة، الجهات الست ما دارتش مشكلة، كاش مشكلة كبيرة. علاش نبدأ قبل ما هي هذه الجهات الست؟ نقول هي يمين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت، هي الجهات الست وما أشبه بين قوسين. فمثلا الذي يشبه شمال مثلا كلمة يسار، كلمة يسار التي تشبه وراء كلمة خلف أمام قدام فوق، ستأتي كلمة علو وتحت. لكن إن لما سنستثنيه، كلمة علو سنستثنيها صائمة لا كلمة، لكن سنفردها بالبحث. تحت أسفل، تحت كلمة تحت أسفل، وفلان تحت الشجرة أي أسفل الشجرة، شو يدير تحت الشجرة وش تخمين. المهم هذه الألفاظ الستة أو الجهات الست وما أشبه تجري عليها الأحكام السابقة لغير وقبل وبعد، الأحكام نفسها. إذا كنت قادر أنت تقول قبل غير بعد والجهات الست لك ذلك أن تقولها، غاية ما في الأمر أنه لما كثرت علينا الأسماء صاروا يمثلون لبعض دون بعض، حتى احنا وقعنا في هذا الخطأ، زين المثل بقبل وبعد ونسينا غير، لا لا ما ينسى غير، نفرد. إذا الجهات الست لها حكم قبل وبعد وغير في هذا التفصيل. مثلا تقول جاء القوم وأسيرهم خلفهم، وشنو الحكم؟ ما هو الحكم؟ معربة وجوبا، لماذا؟ مضاف إليه مذكور. جاء القوم وأسيرهم خلفهم أو وراءهم أو أمامهم، دبر راسك، فوقهم تحتهم تحير، هذه تعرب نصبا، تعرب نصبا من غير تنوين، ماشي. لو قلت من خلفهم ومن ورائهم ومن أمامهم تعرب جرا لأجل من دون تنوين، لماذا؟ لأن الإضافة ثابتة، إضافة ثابتة باللفظ. لو قلت لك جاء القوم وأسيرهم خلفا ووراء وأماما تعرب بتنوين، صح؟ شو معنى هنا؟ حذفنا المضاف إليه ولم ننويه، لم ننويه لا لفظا ولا معنى، خلفا هكذا عادي. لو قلت لك ومن خلف جاء القوم وأسيروا من خلفي ومن ورائي ومن أمامي، أنا حذفنا المضاف إليه ونوي لفظه، تعرف جيب ضمير ومن ورائهم ومن خلفهم، هكذا الضمير الذي كان هناك في المثال الأول أعده قدره، من ورائهم ومسح لغة الأخرى شيء بالضرورة، ورائهم وراء أشياء أخرى، فهم شكون أعم الأولى، فهم لا لما قلت جاء القوم وأسيرهم من خلفهم ومن ورائهم ومن أمامهم، هنا واجب الإعراب، من خلفي ومن ورائي ومن أمامي تعرب وجوبا دون تنوين، لماذا؟ لأن المضاف إليه راه مقدر لفظه، راه مقدر لفظه. لو قلت لك خلفا ووراء وأماما معرب بالتنوين، لماذا؟ لا أقدر شيء، نحذف المضاف إليه ولا أقدر شيئا لا اللفظ ولا المعنى. لكن لو قلت جاء القوم وأسير من خلف ومن وراء ومن أمامه مبني على الضم، هنا تحكم عليه بأنه قطع عن الإضافة ونوي معناه، نوي معناه. نسبوا لبعض بني تميم، يقولك نسبوا أي لا يعرف له قائل، نسبوا لبعض بني تميم أنه قال، نكتب هذه الأبيات فإنها مهمة، لأن الاستشهاد بالأبيات هو المعول عليه في القواعد، مش كلام جاء القوم وأسيرهم خلفه بعده، شنو الهضرات الله لا هذا كلام عادي، كلام إنسان عادي يحتاج العرب. قال لعن الإله تعلة ابن مسافر، لعن الإله تعلة، تعلة بالتاء مربوطة، تعلة ابن مسافر، هذا تعلة اسم رجل بين تعلة، هذا اسم عجيب تعلة، لعنا يشن عليه من قدام، لعنا يشن عليه من قدام. طبعا هو يشن أصله من قول العرب شن الماء، شن فلان الماء، شو معنى شن فلان الماء؟ تقول صبه، صح صبه، ايه صح صبه متفرقا، كيف بدأت تصبه؟ هذا هو الشن، كيف بدأت تصبهك ترش كما احنا نقول، هذا صب، لا لا هذا صب ترش، هذه قطرات، هذا كما يقول لك يصب هاك، وهذا يقول له لعن الإله مسكين غاضن، إذا تعلى ابن مسافر، إذا كان مسلم غاضن، إذا كان كافر يستهل، لعن الإله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدامه، يعني يشرع في حياته المستقبلة، أي خاتش بكري واش ندير به، واش نستفاد، ما استفاد والو، لعنه بكري ما تجيش، خاتش الدعاء لابد يكون مستقبل من قدامه من حياته المستقبل. يلا لعن الإله فعل وفاعل، تعلة مفعول به مضاف، مضاف بناء نعت مضاف مسافر مضاف إليه، لعنا مفعول مطلق، يشن مضارع مبني المجهول وجار مجرور، طبعا يشن على يشن ضمير مستتر تقديره هو يعود على نائب الفاعل، يعني يشن اللعنة يكون فعل متعدي جعله نائب ضمير مستتر، كان فعل لازم صح، عليه جار مجرور متعلق به يشن من قدامه، من حرف جر قدامه اسم مبني على الضم في محل جر بمن، وجار مجرور متعلق به يشن، هنا ماذا فعل؟ يشن عليه من قدامه، حذف المضاف إليه ونوى معناه. مفهوم؟ وذكر أيضا مؤلف ابن عقيل بيتا أو شطر بيت أو عجز، شطر العجز، ذكر العجز هو الصبر، بحثت عنه فلم أجده. وقول أبي النجم العجلي يصف فرسا أقب من تحت عريض من علي، لذا عنده طبعة أخرى، هل عنده الصبر؟ وهل ما عنده الصبر؟ وهل ما عنده الصبر؟ حتى في شواهد المغني وشواهد شرح شواهد العيني، حتى في لسان العرب كلهم ذكروه دون صدر. أقب، لا شك أنه يصف فرسا، أقب من تحت عريض من علو. أقب من تحت يقصد أنه ضامر، ضامر الخاص، يعني تعرف أنه البطن لما تكون الخاصرتان، الخاصرتين تكون الخاصرتان تعالى دقيقة دقيقة، شيء طيب ولا لا في الفارس؟ ثم يكون معمر شحم، ها ممتلئ شحما الفارس، بقدر ما يكون دقيق بقدر ما يكون أسرع وأنجب. أقب من تحت أي البطن تاعه ضامر، بمعنى شو مشحم، أقب من تحت عريض من علو من علي، يعني سبحان الله كنت تجلس عليه ما تحس بذلك التعب ولا الحرج. هذا هو يعني أحسن في بزاف لي زوبسيون هذا الفارس، في بزاف لي زوبسيون هذا الفارس. نعم، أقب من تحت عريض من علي، أقب من تحت عريض من علي، والشاهد في تحته موش في علي. أقب كيف نعربه؟ خبر لمبتدأ محذوف، أي هو أقب من تحت جار مجرور متعلق بأقب، ومن حرف جر تحته مبني على الضم في محل جر بمن، وعريض خبر ثاني من علي، من حرف جر علي مجرور بمن عن جره كسرة، وهو مضاف وقطع المضاف إليه وينوى لفظه، ينوى لفظه بالضرورة علي. نقدر نقول قام من عال، يمكن من عال، وحذف التنوين للقافية تسالوا فهم علاش مشي من علو، لأنه البيت معروف يضرب به المثل في البلاغة، درسنا في بلاغة مخالفة القياس، الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الواهب الوهوب الوهوب المجزلي عندكم كل واحد اقترك شي رواد البيت هذا، غيب أبو النجم العجلي. إذن الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي، بعد بدأ يوصف الفرس فقال أقب من تحت عريض من علي. ماشي ماشي. وقال معن بن أوس، وقال معن بن أوس لعمرك ما أدري وإني لأوجل. عندكم هذا البيت في شرح ابن عقيل؟ لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعدو المنية أول. ما شاء الله، لعمرك ما أدري وإني لأوجل، بيت طيب هذا، على أين تعدو المنية أول. إنسان إذا أحب شخصا يقول له هذا، كل منه ما يريد أن يتمنى أن يموت قبل الآخر لئلا يفجع به، لا على أين تعدو المنية أول. هذا يحتمل تقول الحبيب، يحتمل تقول العدو، يحتمل عمرك ما أدري وإني لأوجل، لكن كلمة لأوجل تدل على أنه يخاف على الشخص، تقول العدو أخاف ما وليش تفتخر هنا. وعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعدو المنية أول. اللام لام الابتداء، عمرو مبتدأ خبره محذوف وجوبا تقديره قسمي، هو مضاف الكاف مضاف إليه، ما أدري ما نافية أدري مع بعض مضارع مرفوع من رفعه ضم للثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا الواو واو الحال، إني حرف نصب وتوكيد، يجوز فتح الهمزة هنا لماذا؟ أعطيني الدليل يقول دليل عن الألف يد بالمالك. أي دليل من ألف يد بالمالك. أو حلت أو حل ما حل حال وليقص ما لم يقل. ذكرين وكسر من بعد وهمزة إن افتح لسد مصدري ما سدها وإن وفي سوى ذاك كسيري فكسير في الابتداء وفي بدء الصيلة وحيث إن اليمين مكملة بعدين أو حكيت بالقول أو حلت ما حل حال فزرته وإني ذو أمل. هو الدليل وإني لأوجل إن حرف نصب وتوكيد ولي اسمها لام مزحلقة أوجل مضارع ولا تقدر تجعله اسم تفضيل لكن مضارع أكثر. وإني لأوجل يعني تقدر تقول وإني لأفضل وإني لأوجل يعني أشد وجلا يمكن يحتمل تجعله خبر مباشرة مرفوع ولا مضارع والفعل مستتر والجملة في محل رفع خبر تام انتهى إن وجملة إني لأوجل في محل نصب حال. و على أين على حرف جر وأين اسم استفهام مجرور ما تقولش مبني مجرور بعلى مجرى كسرة ومضاف ونا مضاف إليه. يجوز يقول على أي وأين على أي يقولوش قلنا ما يجوز أين أين أين راهي أضيفت إلى مضيفت إلى معرفة. احنا قلنا لا تضاف أي إلى معرفة مش استفهام يضاف المعرفة مطلقا حاجة. إذا كان مجمعا يجوز إضافته إذا كان جمعا يجوز تقول أي الرجل أنت أي رجل أنت أي الرجال أنتم يجوز أي الرجلين أنتما يجوز أين يجوز. لماذا؟ لأنه جمع معرفة لأنه جمع معرفة هذا اسم استفهام يجوز عادي. لما يجوز يضاف أصلا إلى معرفة هي أي الكمالية أي الكمالية لما يجوز إضافتها. على أين تعدو فالمضارع والمنية فاعل وأول ظرف زمان مبني في محل نصب كلي قال لك على أين تعدو المنية أولا أول فهم شحال عندنا الآن جملة تعدو المنية أول أين متعلق به جملة على أين تعدو المنية أول سدت مسد مفعولي دارا وجملة أدري وإني لأوجل ما أدري وإني لأوجل جواب القسم جواب القسم لعمرك قسمي ما أدري وإني لأوجل. إذن جملة الجواب القسم لا محل لها من الإعراب. يا أخوانا شوفوا معايا شبيكم غير تشوفوا الجمل تخافوا راحتكم الجمل تخافوها مزاف. لعمرك ابتدائية ما أدري جواب القسم جملة إني لأوجل حالية جملة لأوجل خبر على أين تعد منية أول سدة مسد مفعولي دارا الشاهد أول وش بها قطع عن الإضافة لفظا ونوي معناه فبني على الضم. إذن لاحظوا باللي كاين أسماء وهي أما يدخلش في جهة الست هذا سيأتي في أول دير جهة الست وأول يلا جهة الست وأول كذلك جهة الست وأول نجمع نحاولوا كيف نجمع نزيدوا مثال آخر ماشي هذا ربما مذكور عندكم لا هو مش مذكور عندكم قول أحدهم شوفوا الآن الشواهد مهمة. إذا أنا لم أؤمن عليك ولم إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء إلا من وراء وراء إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء كتبناه ماشي معنا كسبت البيت. هذا ماذا يقول؟ قالوا شوف، إذا أنا لم أؤمن عليك، إذا صرت لا تأثمنني وتكتم عني أخبارك وتستر عني أسرارك، ها، وصرت عندما تلقاني لا تلقاني وأنت مقبل، إنما تلقاني وأنت تعطيني ظهرك من وراء وراء، تبانا تلقاني من وراء وراء، من وراء الناس، كأن الناس ما يحبوش يدنوا إلي، من وراء الناس. والجواب الشرط حذف، أي فلا خير في مودتك، وأي مودة تجمعنا، وتعرفوا الناس تحسن هذا الجواب، تقدير جواب الشرط اختصاصهم، يعني تعرفين ما نعرفك وكذا، وهذا شيء أول. إذا أنا لم أؤمن عليك، إذا أنا لم تأمني على نفسك وعلى أسرارك وعلى أشيائك، ولم يكن لقاؤك بمثل ذلك الهش والبش الذي ينبغي أن يكون عليه المتودان، ولا لا تقبل عليه، يعني إنسان تقبل عليه بوجهك، يعني تهشه في وجهه، ولا لا هذا هو المفروض. أما أنك تلقاه من وراء وراء فهذا لا، فأعلن براءته منه في جواب الشرط. إذا ظرف خافض لشرط منصوب المحل بجوابه، وأنا نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، فعل محذوف مع نائبه في محل جر بإضافة إذا إلى أومن، فعل مضارع مجزوم، لم من الحرف جزم وقلب، أومن فعل مضارع مجزوم بإلى عزم السكون، ونائب الفاعل مبني في محل رفع ضمن مستتر محل رفع وجوبا، ثم مستتر وجوبا تقدروا أنا. جملة أومن تفسيرية لمحل العرب، إذا أنا لم أومن عليك، عليك جواب مجرور متعلق بأومن، ولم يكن الواو عاطفة، لم يكن لم حرف نفي جزم وقلب، يكن مضارع مجزوم به لم عزم السكون، لقاؤك يجوز نقول ولم يكن لقاؤك، يجوز ولم يكن لقاؤك، يجوز ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون الواو حذف ملتزم، يجوز كان شروط، الشرط الأول أن يكون الفعل مضارع، تقول هو مضارع، ثاني مجزوم، هو مجزوم، مجزوم بالسكون، هذا مجزوم بالسكون، لم يتصل بضمير نصب، لم يتصل بضمير نصب، وليس بعده ساكن، ليس بعده ساكن، لم يكن يجوز، لم يكن لقاؤك، هنا يجوز لك تجعل يكن تامة، يجوز لك تجعلها تامة، ويجوز لك تجعلها ناقصة، يكن تجعلها تامة مثلا، لقاؤك فاعل، إذا جعلتها ناقصة لقاؤك اسمها، ومضاف كيف مضاف إليه، إلا هذا حصر من وراء، من حرف جر وراء مبني على الضم في محل جر بمن، وجار مجرور إما تعلق بمحذوف خبر إذا اعتبرت كان ناقصة، وإما تعربها بكان، تقدرها تعلقها بكان لأنها تامة، وراء توكيد، إلا من وراء، وراء توكيد لوراء، يجوز نقول إلا من وراء وراء، يجوز من وراء وراء، يجوز علاش ننوي اللفظ معين، يجوز نقول إلا من وراء، ما خلاص تحبس أنا خلاص، كاين من كيما تكون، كي تكون من حبس، جيب غير جر، غير جيب غير حالة الإعراب، ولا البناء إلا من وراء وراء، يعني ما تجيبش النصب، تقولش جيب النصب تاع التنكير هذا، يجوز تقول إلا من وراء وراء، يجوز إلا من وراء وراء، هذا ما في ولا، يلا إذا هذا الشاهد. إذا وش نقول؟ الجهة الست وكلمة أول لها أحكام، حتى احنا اليوم نتكلم نقول أولا، أولا شو قدرنا؟ أولا ظرف زمان، ظرف زمان منصوب به الفتحة، أي واش خلاص ونسكت، أقول هو في الحقيقة كان المفروض أن يضاف، ولكننا حذفنا المضاف إليه ولم نقدر شيئا، أولا حتى يحب يفرق، أولا نكرة، أولا بداية هكذا صح. قال الفارسي رحمه الله، حكى الفارسي عن العرب أنهم قالوا ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أول، حكاها باللغة الثلاث، ابدأ بذا من أول، يلا أول وش دار؟ بناها على الضم، لماذا؟ لأنه أضاف ونوى المعنى دون اللفظ، زد قال ابدأ بذا من أول، ابدأ بناء عس، هذا وصف، وصفية، وزن الفعل. هم يجوز لكش جره بالفتحة إلا إذا، ما يجوز لكش جره بالفتحة بالكسرة، لازم تجره بالفتحة عس روحك. يعني كي يقول لك ابدأ بذا من أول، هنا حذف المضاف إليه ونوى لفظة، نوى لفظة ابدأ من أول، يعني راه معرب دون تنوين، معرب دون تنوين صح. إذا بالضم تقول على نية معنى المضاف إليه، بالخفض بالخفض بالفتحة، تخفضه بالفتحة وأنت تنوي لفظ المضاف إليه، وبالخفض بالخفض بالكسرة يجوز، خفض بالكسرة يجوز، ممنوع من الصرف. لماذا حكى الفارسي الخفض بالكسرة؟ الخفض بالكسرة تعرف على نية لفظه، نوى اللفظ احنا نعرفه بالممنوع من الصرف، اذا اضيف مضاف اليه، اذا مضاف اليه اذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف اذا اضيف. كي نقول شوف مررت باحمد، باحمد بافضل منكم، بافضلكم يجوز، بافضلكم تواجب، بافضلي ونسكت يجوز، تقول ما يجوز، قلنا بالما يجوز، قصدي انوي المضاف. شوف كيف، اذا حكى الفارسي ثلاث لغات في هذا، ابدأ بذا من اول، من اول، من اول، ابدأ بذا من اول، من اول، من اول، من اول على نية معنى المضاف اليه، من اول على نية على لم ينوي شيئا، ابدأ بذا من اول، ما تقدرش تقول من اول، عندك حالة هنا وين دخلها كيش قاعد تنوي لفظة، تنوي لفظة، تنوي لفظة، تنوي لفظة، ايه علاش تنوي انت كي تنوي لفظة، كي تنوي اللفظ انت معناتها كاين مضاف اليه، الاضافة واش تقتضي؟ العود الى الكسرة خلاص. هنا علاش تقرا هذا الدرس باش تعرف شو يديروا العرب، اذا دارت الفتحة معناتها معناتها ما نوى والو، اذا درك الكسرة معناتها نوى المضاف اليه. هذا هو تدرس، تدرس على كل هذه الشيء تدرس باش تعرف مقاصد كلامي. اذا حكى تقول بهذه الطريقة اول، اولي، اول، ندير هاش شنو هي الحالة، شوف من اول باينة معنى من اول، انا نوى ما لم ينوي شيئا، خاطر واحد بيقول من ابدا من من اول، ايش من اول، ذا من اول يجوز له، من اول من الصرف، اذا تروح للفتحه تحكي نوي اللفظ، احنا قلنا تعربه لو كان واحد اخر او خضع، او خضع للاعراب، ابدا بذا من اول الامر، حذف الامر خلى مفهوم، طبعا اسمع هذا قليل، هذا قليل جدا، اكثر كلام العرب انه يذكر المضاف اليه في المرتبة الثانية تبني، أكثر كلام عار تنوي المضاف إليه بعد، أو تبني تقول من قبل هم، من قبل الغلب، أو من قبل. عندنا الآن شوفوا الآن ندخل شوي في كلمة دون، كلمة دون ابدأ معنا الآن بالتفصيل جزاكم الله، ابدأ معي شيء بالتفصيل، سنرى أن هناك أمورا لا يشملها حكم ابن مالك رحمه الله. دون، هذه كلمة دون إذا كانت ظرفا فلها استعمالا، إذا كانت ظرفا فلها استعمالا، طبعا أنا أقصد إذا كان ظرفا، لماذا أقول إذا كان ظرفا؟ لأنها قد تستعمل في كلام العرب وليس الظرف، يأتي صفة اسم جنس معنى اسم الدون. ما معنى الدون؟ الدون الحقارة والسفالة ولا لا؟ الدون لا ترضى بالدون، ما يهمنيش هذا، أنا قصدي إذا كانت ظرفا، كلمة دون اللي هي ظرف لها استعمالان في كلام العرب، إذا كانت ظرف تأتي أولا اسما يفيد التقصير عن الغاية أو القصور عن الغاية، تفيد التقصير عن الغاية، هذه عبارة ابن منظور. فتقول مثلا هذا دون ذلك، أي هذا ما وصل ذلك، ما بلغ ذلك، ما بلغ غاية ذلك، مفهوم؟ أي لم يساوه. لا لا لا، هذا دون ذلك شو معنى؟ لم يساوه، لم يصل إليه. محمد دون عمرو في العلم شو معنى؟ تقصير عن الغاية، لم يصل الغاية التي وصلها عمرو، مفهوم؟ ماشي. ذلك يعبر عنها بعضهم بقولهم هي ضد فوق، ضد فوق، يقول هي ضد الفوق، لا ضد تاع فوق، ضد تاع فوق شو؟ ضد تاع فوق تحت، انا عارف هكذا، ضد فوق تحت، مفهوم ولا لا؟ قد يقول معنى تحت، غاية ما في ما يقول معنى تحت، خدش تحت غالب يطلق على الذوات وكذا اشياء. تلاحظ سيأتي كلام ابن سيدة رحمه الله أفضل. المعنى الثاني تأتي بمعنى قرب، بمعنى قريب، تقول هذا دون ذلك أي قريب منه، سبحان الله عجيب، قريب منه. إيه لا شك أنه أسمع القريب من الشيء ساوى الشيء، شفت؟ القريب من الشيء ساوى الشيء لم يساويه، فلماذا ذكرنا معنيين إذا؟ يقولوا لأنه المعنى الأول اللي يقولهما شنو؟ تقصير عن الغاية، يعني غالبا غالبا يؤتى بالذم، تقول زي دون عمرو، يعني تفضيل هذا على هذا بكثرة، يعني يحتاج تذم، يعني ما تفعله دون ما يفعله الناس، واحد مثلا يضيع الوقت وما تفعله دون ما يفعله الناس، بخلاف كلمة القرب قد يراد منها المدح، قد يراد منها المدح، تقول حتى في لغة العرب يستعملون الدون بمعنى القرب، ما تنساوش كلمة قوله سبحانه وتعالى ذلك أدنى ألا تعودوا، شو معنى أدنى؟ قاعد تقولوا أقرب، شفتوا؟ قاعد تقولوا أقرب، ذلك أقوم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب ألا ترتابوا. تلاحظوا بكلمة دون تأتي بمعنى قريب. لذلك قال ابن سيدة رحمه الله دون كلمة بمعنى التحقير والتقريب، كلمة بمعنى التحقير والتقريب، التحقير لمن يجبناها من المعنى الأول والتقريب من المعنى الثاني. قال لك شوف كلام مشيدة، مشيدة يعني هذا من الكبار، هذا يقول لك يكون ظرفا فينصب، يكون ظرفا فينصب، ويكون اسما فيدخل حرف الجر عليه. أعطينا أمثلة يا ابن سيدة، قال فيقال هذا دونك وهذا من دونك، هذا دونك وهذا من دونك، وش يقصد إذا بحرف الجر هنا؟ وش يقصد بحرف الجر؟ كل الحروف؟ لا من فقط. ماشي. فنقول دون ظرف متصرف ولا غير متصرف؟ غير متصرف، لا يخرج عن الظرفية أبدا، فإن خرج عنها فيخرج إلى شبهها وهو الجر بمن فحسب، ولا يجر بغيره من الحروف، لا يجر بغيره من الحروف، لا بالباء ولا بأي شيء. قال في اللسان، في لسان العرب، وأدخل الأخفش عليه الباء، الأخفش دار مشاكل كبار، وأدخل الأخفش عليه الباء. وش تفهم من كلام ابن منظور؟ أنه ما كان معروفا هذا الكلام، الباء في دخولها ما كان معروفا. وذكر أنه في رسالة العرب، ذكر أن الأخفش ذكر في كتابه القوافي، عنده كتاب القوافي، أن أعرابيا أنشد، إذا كان أراد أن يأتي بدليل، أن أعرابيا أنشد، وذكر بيتا فيه قوله مكفأ فرددناه عليه وعلى نفر، مكفأ فرددناه عليه وعلى نفر، هذا الشطر الأول، من أصحابه فيهم من ليس بدونه في أصحاب من أصحابه فيهم من ليس بدونه. قال ابن منظور فأدخل عليه الباء كما ترى. طبعا العلماء ردوا إدخال الباء وعابوا عليه ذلك، عابوا عليه ذلك. فالباء لا تدخل على دون، لا تدخل على دون، قل من دون. ماشي، ما تحدثنا عن دون من حيث المعنى، حيث المعنى صح. فائدة طبعا تديها مع أقدر على الماشي، تقول لما كانت الظروف تستعمل أسماء أفعال سماعا، لا لا تستعمل أسماء أفعال سماعا، شكون يعطيني اسم فعل ظرف وجار مجرور؟ إليك، شو معنى إليك عني؟ ابتعد. ويقول أمامك، أمامك لارمي تقدم، وراءك ارجع تأخر، لا لا تأخر تلاحظ، لا لا دونك الكتاب، الكتابة دونك الكتابة أي خذ الكتاب. لما تقول لما كانت الظروف تستعمل أسماء أفعال سماعا، ترجع للسماء، فكان لها معنى ثالث وهو خذ، فهي حينئذ اسم فعل أمر. يلا قرأوا لذلك، شوفوا الألف، ظاهر كلام ابن مالك، ظاهر كلامه، ظاهر كلامه. وش تلاحظون؟ أن دون لها أحكام قبل وبعد وغير والجهات الست وأول، فهم هكذا العطف، العطف اشترك في الحكم. فنقول وظاهر كلام ابن مالك أن دون لها حكم ما سبق ذكره من بعد وقبل وجهات الست، والذي سمع في الحقيقة، والذي سمع في الحقيقة هو إضافتها، لا شك في ذلك، إضافتها لفظا هذا لا شك، ويعبدون من دون الله، وسمع قطعها عن الإضافة لفظا، سمع قطعها عن الإضافة لفظا فقط، يعني إضافتها وقطع عن الإضافة ما لفظا أو معنية المعنى ما همش، فانقطع. صح، باش تسمع أنهم نصبوها أو نونوها مستحيل، هذا ما وقع في كلام العرب. شكون يعطيني دونا أو من دون؟ هذا شوف لم يستعمل قط في لغة العرب. تقول أما إن أما أنها نصبت بالتنوين أو جرت بتنوين، هذا لم يقع في كلام العرب. تعطي لها شو الأحكام؟ الحكم الأول، تعطي لها الحكم الثالث، تعطي لها الحكم الرابع، الثاني ما تديش أبدا، مفهوم؟ فإذا نقول، تقول أنت مثلا في كلامك جلست دون بالبناء، جلست دون بالبناء، شو معناها؟ جلست تحت بالبناء، جلست دون بالبناء، يجوز ولا لا يجوز هذا؟ وأنشد سيبويه رحمه الله، اسمع سيبويه راح ينشد لك، لا يحمل الفارس إلا الملبون، لا يحمل الفارس إلا الملبون، المحض من أمامه ومن دون، المحض من أمامه ومن دون، لا يحمل الفارس إلا الملبون، كناية عن نجابة الفارس المحض أي الأصيل، من أمامه ومن دون، أي دون ساكنة هذا من دون. يقول سيبويه رحمه الله وإنما قلنا فيه، إنما أردنا من دونه قوله من أمامه، وش قال؟ من أمامه ومن دون، كان يقصد يقول من أمامه ومن دونه، فحذف المضاف إليه ونوى نوى لفظه أو نوى معناه. إذا نويت اللفظ وش تقول؟ لو حررت في غير النظم من دوني، لو ما نويت اللفظ معي نويت المعنى من دونه، إذا جائز، إذا فيش مشكل، هذا ما فيش مشكل. لكن العلماء انتقدوا ابن مالك، قالوا أن دونا أن دون لا تأتي لا تأتي محذوفة الإضافة ولا ينوى شيء بعدها، أي لا تأتي نكرة، لا تأتي منونة أبدا، لا تأتي منونة. خاصة في الأخير شو يقوله، وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبله وما من بعده قد ذكر. لا لا، شتو بيت سألت ابن مالك، وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبله وما من بعده قد ذكر، تدخل دونه ولا ما تدخل؟ تدخل. وأبدا لا تجد دون معربة نصبا منونة أبدا، هذه ما تسمى. شكون طبعا المقصود مقصودة، لكن تستطيع أن تقول أحيانا الإنسان يعني يقيس هذه الأشياء، يقيس المفروض ترجع للسماء. سيأتي أكثر من هذا، كلمة حسب، هاي حسبوا حسبوا، اشتروا حسبوا يعني اكتب حسبوا، عيتوا هي. لازم تفهم كلام ابن مالك هو شو يريد والصحيح مما ينبغي أن يقال. كلمة حسب، هاي شكون يقول لي حسب؟ هذه ما معنى كلمة حسب؟ ما معنى كلمة حسب؟ كلمة حسب تأتي في اللغة في اللغة العربية بمعنى كاف. إذا تقول حسب اسم بمعنى كاف، وهذه كلمة واسعة تستعمل استعمال الصفات، تستعمل استعمال المعاني، تستعمل استعمال الصفات، تستعمل استعمال الأسماء. تقول مثلا مررت برجل حسبك من رجل، أي كافيك من رجل، نكرة، هذا هي نكرة كلمة حسب، مهما أضفت إلى معرفة فهي نكرة مذكرين. هذه ذكرنا بعض الأسماء المتوغلة في الإبهام، غير وحسب ونحو، هذه أسماء تبقى نكرة. مررت برجل حسبك من رجل نكرة، أو جاء عبد الله حسبك من رجل، شو حال هذا عبد الله حسبك من رجل، حال، لأنه صعب الحال بده يكون معرفة، بوم هو الحال راهي نكرة، حسبك نكرة. هذه تستعمل استعمال صفات عادي، كل اللي تتكلم كاف، جيب لي كلمة كاف، مررت برجل كافيك من رجل، وهذا عبد الله كافيك من رجل، كما تقول كاف. وتستعمل استعمال الأسماء، فإن حسبك الله، فإن حسبك الله، كيف تعرف حسبك؟ اسم إن، فحسبهم جهنم، حسبهم جهنم، وهي خبر مقدم وجهنم مبتدأ مؤخر، إذن تستعمل ماشي. وتستعمل الآن من بمنزلة غير، بمنزلة لا غير، وتستعمل بمنزلة لا غير في المعنى، هكذا تعوضها باش بكلمة لا غير. إذن كلمة، شوفوا يا أخوان، كلمة حسب لها استعمالان، استعمال الأول بمعنى كاف، والاستعمال الثاني بمعنى لا غير، فتقول له علي 10 دراهم فحسب، فحسب له علي، له جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، علي جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، 10 مبتدأ مؤخر مضاف، دراهم مضاف إلى مجرور مجرور الفتحة لأنه منتهى الجمع، فهم. فحسب الفاء عاطف، حسب اسم بمعنى لا غير، مبني على الضم في محل واش يقصد اسم بمعنى لا غير، كيش تعربها؟ فحسب اسم مشكو، هو مضاف، هو مضاف، مضاف، شو انا قررت لكم مضاف، اسم بمعنى كاف ماشي، بمعنى لا غير صحنا، كيش نعربوه هذا المعنى لا غير، كيش نعربوه اسم مبني على الضم، وشنو؟ فحسب تقدير الكلام، تقدير الكلام، تقدير الكلام، تقدير الكلام. جيبوا لي المضاف إليه، جيبوا لي المضاف إليه. فحسبوه جيد. إذا المضاف اللي احنا قطعناه، لو قلت فحسبوه كيف تعرف؟ إما تقول حسبوه مبتدأ وخبر محذوف، أو تقول خبر لمبتدأ محذوف أي فذلك حسبه، له علي 10 دراهم فحسبه أي فذلك حسبه. لو قلت قرأت 10 كتب فحسب أي فحسبي، فحسبي أنا. إذن بحسب القرائن تقرر المضاف إليه ولا لا؟ تقدر المضاف إليه بحسب الجملة تاعك. إذا قلت له علي 10 دراهم فحسبه أي فحسبه، وقرأت 10 كتب فحسبه فحسبي، أعطيتك 10 دراهم فحسبه أي فحسبك، بحسب ما تتكلم به. إذا تعرف حسبه مبتدأ وخبر محذوف أو خبر مبتدأ محذوف يجوز، يجوز عاد بدليل فإن حسبك الله. شو قال الله هنا منصوب حسب، إذا دل على أنه هو اسم إنه، اسم إنك مبتدأ من قبل. يقول حسبي الله، حسبي مبتدأ والله خبر، خلاف ما قررناه ربما في مجالس سابق. إذا أعيد يا أخي، حسب هذه تستعمل اسما صفة، تستعمل عادي بمعنى كاف، وتستعمل بمعنى لا غير. تأتي كما اليوم في لغتنا اليوم وش نقوله؟ فقط، فقط قولوها ولا لا؟ إيه؟ هنا الآن إذا جاء مثل التعبير تعرف حسبه مبتدأ أو الخبر وهو مضاف، إذا كانت مضاف إليه ننظر. إذا قلت فحسبه منوي معناه، إذا قلت فحسبي منوي لفظه ولا لا؟ صح. جيبوا لي منون، جيبوا لي منون. فحسبا فحسب فحسب، جيبوا أشوفوا. أعطيك 10 أعوام كاملة لا تجد ذلك، لا تجد ذلك. لذلك نقول وظاهر كلام ابن مالك، وظاهر كلام ابن مالك أنها مثل بعد وقبل ولا وجه لنصبها، ولا وجه لنصبها. انظر تفصيل ذلك في شرح أو في أوضح المسالك، انظر تفصيل ذلك في أوضح المسالك. نختم بكلمة علو، نختم بكلمة علو. كلمة علو فهمنا أخوانا هذا التفصيل تاع الأربعة أوجه، وين يجوز؟ وين؟ قبل، بعد، قبل والجهات الست وغير. مش بينا بلنا شوف واحد مقلقين، مش بيكم قبل عندك يا أخي غيره وأول وقبل وبعد والجهات الست فيها شيء؟ شحال من لفظ؟ جهات الست معروفة وثلاث ألفاظ غير أو 4 ألفاظ قبل وبعد وغير وأول. هذا التفصيل. حسب لا، دون لا، وعالو لا والله كذلك. عالو هذه في لغة العرب بمعنى فوق، بمعنى فوق. تقول لي هذه ناجب في النحو حاجة جديدة، عالو بمعنى فوق حاجة ورانا نكتبوها وواحد بالأحمر ويسطر ما أدري وش يدير. لكن هنا لها مع فوق وجهان توافقهما فيها، ووجهان تخالفهما فيها، تخالفها فيهما، يعني توافق فوق في وجهين وتخالفها في وجهين. يعني أنا كيقول لك عالو بمعنى فوق، توش روح تدير تبدأ تستعملها مطلقا استعمال فوق، أنا أقول لك لا يا أخي، فوق رأي من الجهات الست، وجهات الست قلنا جزء فيها الأوجه الأربعة وعلو لا. فتختلف أوجه الاتفاق أو وجهها الاتفاق. أولا البناء على الضم، ولله الحمد البناء على الضم إذا قطعت عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة. قال الفرزدق، اكتبوا هذا البيت بسرعة، يهجو جريرا. قال الفرزدق يهجو جريرا، ولقد سددت عليك كل ثنية وأتيت نحو بني كليب من علو. ولقد سددت عليك كل ثنية وأتيت نحو بني كليب من علو، يعني أغلقت عليك كل الطرق وجئتك من علو، أي من علو وش دار، أي من فوقهم، لا لا جئت من فوقكم، لا لا ماشي. هنا راك تلاحظوا باللي الإضافة هنا شغل ناويين حاجة، احنا ناويين معنى ولا لا؟ ناويين المعنى من علو، ناويين المعنى، ناويين معنى مو بالضرورة من فوقهم، ناويين معنى وخلاص ماشي. ثانيا الإعراب توافقها أيضا أنها تعرب بالتنوين، تعرب بالتنوين، وذلك إذا نكرت الحالة الثانية، إذا نكرت أي قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. قال امرؤ القيس بيت معروف: نكر نفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كجلمود صخر حطه السيل من علي. أعيد: نكر نفر مقبل مدبر معا، هذا الشطر الأول. هو يقول لك شوف عندي واحد الفارس عجيب، نكر، المكر هو الذي تكر عليه، يحسن الكر، مش انت فارس، انت خلاص راك تكر من باب اولى، لولا كرك ما كر، لكن الفارس احيانا يحجم مكر. زين كاين حاجه من الفرق، مفر يعني آلة يحسن، آلة تستطيع ان تكر عليها وان تفر، يعني ما شاء الله. كاين فارس قطرات يدير لك مشاكل، تحب تهرب ويهرب، تحب تهرب ويجي، شحال صعيبة كي تحب تهرب ويجي، هذيك تاع كي تحب تهاجم هو يرجع اللور شوية، معليش قال ما خسرناش حاجة، صح مشكلة كي تجي تفر هو زاد، أي مشكلة تولي عنده ماش مريقلي الفارس. نكر نفر مقبل مدبر، يحسن الإقبال يحسن الإدبار معا، يحسن قاعد الأشياء. لكن كي تشوف كجلمود صخر، مو بالصخر، انت كي ترمي صخر من السماء، من سماء عالية من جبل، كيش يطيح هذاك الصخر سرعته تزيد السرعة ولا لا؟ صور اذا كان الحجر هذا جلمود اي صلب شديد، كلما قوية وصلب شيء كلما كانت سرعته اكثر كي ترمي من السماء. قال كجلمود صخر حطه السيل من عالي، كي تشوفه تقول هذا حجر راح يطيح من السماء بسرعة، فهم كجلمود صخر حطه السيل من علي، وشيء رماه السيل، يعني مو بس القوة على الصخر، القوة على السيل أيضا. إذن هذا الفارس شديد تشبيه من القيس، القيس مشي باطل يعني نال تلك المنزلة من الشعراء، مفهوم؟ من علي أو يقصد مكان معين ولا حطه السيل من على أين علي مكان عالي، عوض الجملة حطه السيل من أعلى ماذا؟ الله ما على بالك، لا لا هل تكلم لك على شيء من قبل باش تقول لي؟ قالوا كان قال لك مكر مفر على الجبال، صح ما تقول لي من علي أي من على الجبال، من أعلى الجبال، صح ما قال لك والو من عالي، عوض كلمة عالي دير بين قوسين مكان عالي، من مكان عالي، إذا هو يقصد تنكير، إذا أنا أحذف المضاف إليه لفظا ومعنى، أي من مكان عال لا يريد علو مكان معين، هذا من مكان عال مطلقا لا يريد تحديد المكان. وش لاحظوا فوق، فوق وعال اتفقوا ولا لا؟ اتفقوا في وين وين وين وين هنا، بناء على الضم، الحالة الرابعة والحالة الثانية اتفقوا ما شاء الله، أو وجه المخالفة يا أخوانا، أن علو كلمة علو لا تستعمل إلا مجرورة بمن، لا تستعمل إلا مجرورة بمن، وكلمة فوق، كلمة فوق إيه كلمة فوق تجر بمن زيد، كلمة علو تجر بمن و كلمة فوق تجر بمن وتنصب عليا شو يعني، كلمة من فوق تجر بمن وتنصب عادي وتنون، تقول فوقا فوق فوق فهم لا مش خلاف كلمة علو لا توجر إلا بمن مستحيل تجيبها مستحيل تجيب كلمة علو غير مجرورة بمن مفهوم صح هذا الوجه الأول ثانيا لا تستعمل إلا لا تستعمل مضافة لفظا أبدا لا تستعمل مضافة لفظا أبدا يعني لا يذكر المضاف إليه هي من أسماء الملزمة الإضافة لا يذكر المضاف إليه معها لفظا كي تحب تقول وش تقول تقول عالي الأمر عالي تقول أعلى ما تقولش عالو كلمة عالو دائما مقطوعة عن الإضافة لفظا إذن تقول هي دائما مقطوعة عن الإضافة وفوق لا تستعمل مقطوعة وتستعمل غير مقطوعة ماشي يا أخواننا ظاهر كلام ابن مالك وش ظاهر كلام ابن مالك تفضل معنا البيت الرابع أقرأ البيت الثالث عبد المالك وأعرب نصبا إذا ما نكر جيد أعرب نصبا إذا ما نكر قبل وما من بعده قد ذكر إذا عالوا كذلك تعرب نصبا مفهوم تعرب نصبا أبدا إذا فنقول أفضل طريقة كي تدرس هذه الأبيات أنك تجمع ما له حكم واحد وهي الجهات الست وقبل وبعد وغير وأول مفهوم أما دون وأما حسب وأما علو فتشرحها أو دون في لغة العرب تستعمل بمعنيين مفهوم ولكنها أبدا لا تستعمل منونة وهي حسب تستعمل العرب بمعنيين وأبدا لا تستعمل منونة وعلو تستعمل العرب بمعنى فوق وتستعمل مقطوع الإضافة دائما أبدا لا يذكر مضاف إليه زد تبنى على الضم نعم تنون نعم أما أن تنصب منونة فهذا لا يمكن أن يكون نقرأ كلام ابن مالك آخر مرة وضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر هذا نأتي إن شاء الله تعالى عليه على قراءته يوم السبت القابل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام عليكم.